القصد أعظم أجرا، لأنه يتم في اجتماع هذه الأعمال مع الامتثال. لا في درجة دون الهجر، يعني سمعت هذا طلب العلم يعد بهذا التعبير، أقول له يعني بينك وبين فلان شيء، تقول المسلم ما يغل قلبه على أخيه المسلم، لكن بينه وبين وحشة، هذا نسلم بعضنا على بعض وكذا، لكن هذا انبساط في الحديث وكذا ما هو موجود. هو ما يلزم المسلم أن يعامل الناس على درجة واحدة، ما يلزم أن يعامل زيد وعمر وعبيد على درجة واحدة، يتفاوتون في معاملاتهم على حسب تفاوتهم منه قربا وبعدا واتفاقا واختلافا، لكن الكلام على النفوس لا تكون بس يا شيخ من ذنهم سم. نعم.